بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. نقرأ الفصل من أوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. فرائض الصلاة ستة: التحريمة لقوله تعالى وربك فكبر، والمراد به تكبيرة الافتتاح، والقيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، والقراءة هنا وصلنا لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالقراءة فرض في ركعتين غير متعينتين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل والوتر. هذا ما نص عليه الفقهاء. الشيخ هنا أطلق أن القراءة فرض هنا، فلما قال الفقهاء في ركعتين غير متعينتين من الفرض، يعني لو قرأ القرآن مطلق القراءة بقطع النظر أن يقرأ الفاتحة أو غيرها، سيأتي معنا في واجبات الصلاة أو في بحث القراءة خاصة في هذا الكتاب أن قراءة الفاتحة واجبة، تعيين الفاتحة واجبة لأدلة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلو أنه فرقع في الصلاة الرباعية أو الثلاثية قرأ في الركعة الأولى أي مقدار أي آية من القرآن، وفي الركعة الثالثة مثلا قرأ مقدارا ما من القرآن، وفي الركعة الثانية والركعة الرابعة لم يقرأ شيئا من القرآن، سكت يعني، صح صلاته. طبعا يكون في ذلك ترك واجبات متعددة، هذه لها حكم آخر يأتي معنا. المهم أن مطلق القراءة فرض بقطع النظر عن الفاتحة أو غيرها، فرض في ركعتين غير متعجلتين من الفرض. بعد ذلك تعيين القراءة في أوليي الفرض هذا واجب. يضاف إلى ذلك كون المقروء في الركعة الأولى والثانية بالتحديد سورة الفاتحة هذا واجب آخر. يضاف إلى ذلك أن يضم إلى الفاتحة سورة أو ثلاث آيات قصار هذا واجب ثالث، ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا الكلام. إذا القراءة ركن من أركان الصلاة. ليه؟ قال لقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن. الباري تبارك وتعالى في هذا النص القرآني أمر بالقراءة، أمر بالقراءة، والأمر للوجوب، والأمر المطلق حيث لا قرينة تصرفه، الأصل فيه أنه للوجوب. فإذا عدمت القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب يبقى الأمر للوجوب. ومعلوم بالإجماع أنه لا توجد قراءة واجبة خارج الصلاة، انعقد الإجماع على أنه لا تجب قراءة واجبة خارج الصلاة، فثبت وجوب القراءة في الصلاة. هذا وجه الاستدلال بهذا النص القرآني. ثم قال والركوع والسجود كذلك كل منهما ركن من أركان الصلاة لقوله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا. والكلام على الركوع والسجود بشكل تفصيلي سيأتي إن شاء الله تعالى عن الكون الاطمئنان فيه، هل هو واجب أم سنة، عن مقدار الركوع، هل الرفع من الركوع مثلا ركن أم سنة، إلى غير ذلك. قال والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد، يعني القعود، كذلك من فرائض الصلاة القعود الأخير مقدار ما يأتي بالتشهد، مقدار ما يأتي بالتشهد كاملا، يعني من قوله التحيات إلى قوله وأشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى قوله عبده ورسوله، مقدار ما يأتي، حتى بعض الفقهاء قال مقدار ما يأتي بالتشهد أسرع ما يمكن، أسرع ما يمكن. فالقعود بهذا المقدار ركن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا، يعني إذا قلت التشهد أو فعلت هذا جلست بمقدار التشهد فقد تمت صلاتك، فقد تم صلاتك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. إذن علق النبي عليه الصلاة والسلام تمام الصلاة بالفعل، لذلك قال الشيخ علق التمام بالفعل، أي علق النبي عليه الصلاة والسلام تمام الصلاة بالفعل. قرأ أو لم يقرأ، يعني قرأ التشهد أو لم يقرأ التشهد فقد تمت الصلاة. دل ذلك على أن الفعل الذي هو القعود مقدار التشهد هو الذي يعتبر ركنا من أركان الوضوء، وهو الذي يتعلق به تمام الصلاة دون القول، دون قراءة التشهد. لما كان الفعل هو اللازم ولم يكن القول؟ قال الفقهاء: لأن الفعل أقوى، الفعل أقوى من القول، فكان اعتباره أولى، فكان اعتباره أولى. طبعا هذه قاعدة، هذه عندنا عند الحنفية: الفعل أقوى من القول، بدليل أن القادر على الفعل، يأتي الآن الدليل، القادر على الفعل والعاجز عن القول يلزمه الفعل، تمام مولانا؟ هذا الدليل. أنا مثلا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله قادر على فعل ما، قادر على فعل ما، أو الأحرى قادر على القيام، قادر على القيام، ولكنني عاجز عن قراءة القرآن، يعني لا أستطيع القراءة، نسأل الله السلامة، كما يكون كما هو الحال في الأخرس، ماذا يفعل؟ يأتي بالقيام. فلذلك قال الفقهاء: الفعل أقوى من القول. أما لو كان عاجزا عن الفعل وقادرا على القول فإنه لا يأتي بالقول، لا يأتي بالقول. كما أن إنسان كالعاجز عن القعدة، إنسان عاجز عن القعدة لا يأتي بالتشهد، إنسان عجز عن القعود لا يأتي بالتشهد. لذلك نقول تعلقت الفرضية بالأقوى وهو الفعل، ولم تتعلق بالأدنى وهو القول. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الشيخ: وما سوى ذلك فهو سنة. أطلق اسم السنة وفيها واجبات، يعني ما سوى ما ذكره من الفرائض الستة فهو سنة. أطلق يعني الشيخ القدوري رحمه الله في متنه الكتاب، لما قال أول لما قال الشيخ المرغناني في كتابه، قال أراد بذلك القدوري أو أراد الإمام محمد في الجامع الصغير، والغالب أنه القدوري. قال ثم ذكر لنا عبارة القدوري: وما سوى ذلك فهو سنة. قال أطلق يعني القدوري في متنه اسم السنة على ما دون الفرائض الستة التي ذكرها، وفيها فيما دون المذكور واجبات، وذلك كقراءة الفاتحة، كما قال الشيخ كقراءة الفاتحة واجبة من الواجبات، وضم السورة إليها، ضم السورة إلى الفاتحة. طبعا كما قلنا قبل قليل سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا عن القراءة في الصلاة، ولكن الآن يذكر الواجب، يذكر بعض الواجبات الشيخ بطريق بشيء من الإجمال، بشيء من الإجمال يعني للتبيين وللإيضاح، كي لا يلتبس الأمر على المبتدئ فيظن أن ما سوى الفرائض الستة إنما هو من السنن، بل أرشد أن ينص على أنها من الواجبات. وربما يعتذر للشيخ القدوري رحمه الله أنه لما قال فهو سنة أراد أن مجملها، أن كلها وسماها سنة لأن ثبوتها عن طريق السنة، ثبوتها بطريق السنة، وبعد ذلك إن عرض دليل بعد ثبوتها بالسنة عن طريق السنة، إن عرض دليل صرفها إلى الوجوب تكون واجبة، وإن لم يعرض تبقى على سنيتها. إذن كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال، مراعاة الترتيب هذا من الواجبات، فيما شرع مكررا من الأفعال، يعني في الركعة الواحدة عندنا، يعني عندها مثال واحد وهي السجدة الثانية، السجدة الثانية من الركعة من كل ركعة، لكن يأتي مثال أن الإنسان الواجب أن يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الأولى، أن يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الأولى قبل الانتقال إلى القيام، قبل الانتقال إلى القيام. فلو أنه أتى بالسجدة الأولى، أتى بالسجدة الأولى وترك السجدة الثانية ساهيا، وقام إلى الركعة الثانية وأتم صلاته، وقبل أن ينتهي من صلاته تذكر، قبل أن يصلي تذكر بأن عليه سجدة صلية تسمى، تذكر أن الركعة بأنه في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، ماذا عليه؟ عليه أن يسجد السجدة المتروكة في آخر الصلاة. حتى لو أنه تذكر في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، إنعم يستطيع أن يسجد بالركعة الثانية ثلاث سجدات أو الركعة الثالثة ثلاث سجدات، ما في مشكلة، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة. ليه؟ لأنه ترك ترتيب الواجب بين السجدة الثانية والأولى في الركعة الأولى. أي نعم. الشيخ لما قال ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال، مراعاة الترتيب فيما شرع مكررا، خرج بذلك بقوله مكررا ما لم يشرع مكررا في الركعة الواحدة، ما لم يشرع مكررا في الركعة الواحدة كالركوع مثلا، فالركوع إيه نعم. فالسجود الركوع عفوا الركوع إيه نعم. بعد السجود لا يكون معتدا به، لا يكون لا يعتد بالركوع بعد السجود إيه نعم. هنا في عنا مسألة فيما شرع مكررا القراءة، وهذا ربما أظن يأتي معنا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. القراءة مطلق القراءة كما ذكرنا في بداية الدرس ركن فرض، ولكن بعد ذلك تفصل إلى قراءة واجبة وهي الفاتحة، والترتيب بين القراءة الواجبة التي هي الفاتحة وبين السورة هذا ترتيب واجب. فلو قرأ السورة أولا، لو قرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة، ما الحكم؟ وجب عليه أن يعيد القراءة، يعيد القراءة بعد الفاتحة، يعيد القراءة بعد الفاتحة، ويسجد للسهو في آخر الصلاة. ليه؟ لأنه أخر واجب القراءة، قراءة الفاتحة عن مكانها. فإن لم يعد كذلك وجب عليه سجود السهو لفقد الترتيب، لعدم الترتيب في القراءة. والله تعالى أعلم. إذن صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، فيها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال والقعدة الأولى، هذا واجب بحد ذاته مستقل، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة كذلك واجب. الركن كما مر معنا الفرض هو القعود الأخير، القعود الأخير قراءة التشهد فيه واجب، قراءة التشهد فقط. فلو وصل إلى قوله عبده ورسوله وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح صلاته، ولكن يكون مسيئا لتركه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القعود الأخير سنة عندنا، إلا أنها ركن عند الشافعية، فلذلك لا ينبغي تركها إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ إنسان يصلي الفجر، فإذا صلى على النبي طلعت الشمس، طلع الشمس، فيترك سجود، فيترك الصلاة على النبي ويسلم بعد التشهد مباشرة كي لا تطلع الشمس عليه. هي الصلاة وإن كانت لا تبطل، لا تبطل لأنه قرأ وقعد القعود الأخير، لا تبطل صلاته، ولكن تحرزا عن إيقاع. واجب التسليم، واجب التسليم بعد خروج الوقت، نعم، لأنه يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة بمجرد ما طلعت الشمس ولم يسلم، فيكون خرج من الصلاة بطلوع الشمس لا بالتسليم، فهو يريد أن يأتي بالصلاة كاملة فيترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالسلام فتطلع الشمس بعد ذلك. يعني هذا يعني صورة من صور الضرورة التي يترك فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القعود الأخير، ولكن لا ينبغي أن يفعله، لا ينبغي أن يفعله. قال والقنوت في الوتر كذلك من الواجبات دعاء. طبعا القنوت في الوتر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث عنه مفصلا الآن، يعني نجدر بما ذكره المؤلف. وتكبيرات العيدين كذلك هي واجبات. قال والجهر فيما يجهر فيه، والجهر فيما يجهر فيه يعني صلاة الفجر وأولي المغرب والعشاء، هذا واجب. والمخافه فيما يخافت فيه كذلك المخافه فيما يخافت فيما يخاف وهي ركعتين او صلاه الظهر والعصر والثانيه والثالثه العشاء والثالثه المغرب هذه الاصرار فيها واجب قال ولهذا تجب عليه سجدة السهو بتركها أي تمام جميل إيش يعني ولهذا يعني ولأجل كون الأشياء المذكورة الآن قبل قليل واجبة وجب عليه أن يسجد السهو بتركها لأن سجود السهو كما هو معلوم لا يجب إلا بترك واجب إلا بترك واجب فلما وجب علينا مثلا سجود السهو بترك قراءة التشهد في القعود الأخير دل ذلك على أن قراءة التشهد في القعود الأخير واجبة ثم قال الشيخ هذا هو الصحيح إيش يعني هذا هو الصحيح الله يعني وجوب سجود السهو لترك واحد من المذكورات من هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ وجوب سجود السهو لترك واحد من هذه الأشياء هو الصحيح شرع الآن الشيخ فقال كلمة جميلة قال وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة يعني تسمية هذه الواجبات التي عددها الشيخ تسميتها سنة في متن القدور ليه؟ قال لأنها ثبت وجوبها بالسنة يعني أراد بذلك أن الشيخ القدوري أراد بلفظ السنة ما ثبت بالسنة وما ثبت في السنة قسمان واجب وسنة واجب وسنة هنا والله تعالى قال وإذا شرع في الصلاة يعني وإذا أراد الشروع في الصلاة ماذا يفعل؟ يعني لابد أن نقول هنا أن نفسر الشروع بإرادة الشروع ليه؟ أنه قال كبر والتكبير لا يكون بعد الشروع يكون قبل الشروع بل التكبير هو مفتاح الشروع أو نقول الشروع لا يتحقق إلا بتكبيرة الإحرام لذلك لابد أن نقول إذا شرع يعني أراد الشروع في الصلاة نعم كبر إيش يعني كبر يعني قال الله أكبر فلا يصير الإنسان المصلي شارعا بقوله الله فقط لابد أن يأتي بكلمة أكبر يعني لا يقع أن يقول الله فيكون شارعا بالصلاة ولا بكلمة أكبر فقط يكون شارعا بالصلاة لابد أن يأتي بجملة تامة نعم يقول الله أكبر إذا قال الفقهاء فلو قال المقتدي قال الله مع الإمام جميل قال الله نطق بها مع الإمام ثم قال كلمة أكبر قبل فراغ الإمام ما الحكم؟ ما صح شروعه في الصلاة ليه؟ لأنه يكون شرع يعني ما صح يكون شرع في الصلاة قبل شروع الإمام كذلك لو أدرك المصلي أدرك الإمام راكعا وأراد أن يلحق بالإمام فقال قائما الله ثم ركع فأتى بكلمة أكبر وهو راكع كذلك لم يصح شروعه في الصلاة لأن الشرط أن يأتي بالتكبير تمام بالتكبير قائما ليه لأن الشروع هلا لما أتى بالركوع الركوع ركن من أركان الصلاة يكون أتى بركن من أركان الصلاة قبل الشروع في الصلاة والشروع كما قلت قبل قليل لا يتحقق إلا بكلمة الله أكبر يعني بجملتين تامة طبعا إذا لم يصح اقتداؤه بالإمام لا يصير إيش شارعا في الصلاة يعني صلاته كلها غير صحيحة لأنه هو نوى الاقتداء قال وإذا شرع في الصلاة كبر لما تلونا جميل إيش يعني لما تلونا يعني كأن الشيخ المرزناني رحمه الله يقول وكان التكبير شرطا لما تلونا يعني فيما تقدم في بداية البحث من قوله تبارك وتعالى وربك فكبر وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير يعني تحريم الصلاة التكبير طبعا هذا الحديث أخرجه أكثر من واحد أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم روي هذا الحديث عن أكثر من صحابي هنا يعني كما روي عن علي مثلا روي عن أبي سعيد الخدري وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أظن روي عن عبد الله بن زيد روي عن عدد من الصحابة هذا الحديث مفتاح الصلاة الطهور قال الشيخ المرغناني رحمه الله وهو شرط عندنا أي التكبير شرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تمام خلافا للشافعي لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ومعلوم أن الفرق بين الركن والشرط الشرط يتقدم على الفعل أما الركن هو جزء من أجزاء الفعل حتى إن من تحرم يعني من قال الله أكبر للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا جميل شوف الكلام لما كانت تكبيرة الإحرام عندنا شرطا ولم تكن ركنا لم تكن جزءا من أجزاء الصلاة يقول الحكم عندنا لو أن الإنسان قال الله أكبر نطق بالتكبيرة ناويا أداء فرض فلما قال الله أكبر انتقل إلى نافلة كان له أن يؤدي بها نافلة يعني جاز أن ينتقل من الفرض إلى النفل بتحريمة الفرض ليه؟ لأنه لم يشرع بجزء من أجزاء الصلاة بعد أما عند الشافعي رحمه الله لما كانت تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة، ركنا من أركان الصلاة، لم يجز له أن ينتقل إلى نافلة. الله. ثم قال وهو يقول إنه يشترط لها ما يشترط للسائر الأركان، وهو يعني الشافعي رحمه الله يقول إنه يشترط لتكبيرة الإحرام ما يشترط لسائر الأركان من طهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية والوقت. نعم الله. وهذا إذن هو يقول إنه يشترط لتكبيرة الإحرام ما يشترط لسائر الأركان. وهذا آية الركنية، يعني هذا كأنه دليل الشيخ الإمام الشافعي. ما هو الدليل على أن التكبير ركن من أركان الصلاة؟ الدليل على أنه يشترط لتكبيرة الإحرام ما يشترط لسائر الأركان، واشتراط يعني أو نقول هذا الاشتراط علامة كونها ركنا، آية الركنية. ما هو دليلنا؟ قال ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، أنه يعني أن الله عز وجل عطف الصلاة على التكبير، في قوله وذكر اسم ربه فصلى، ومقتضاه المغايرة، يعني العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فدل ذلك على أن التكبير غير الصلاة. فإذا كان التكبير غير الصلاة كيف يكون الركن غير ما تركب منه الفعل، ما تركب الفعل منه ومن غيره ما يصلح. تمام. لذلك قال ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان، يعني في الصلاة الواحدة لا يتكرر التكبير كتكرار الأركان. نرجع نقرأ دليلنا. ولنا أنه أي الله سبحانه وتعالى عطف الصلاة عليه على التكبير في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، ومقتضاه أي مقتضى العطف المغايرة، يعني بين العطف بين المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا لا يتكرر، يعني ولأجل أن تكبير الإحرام شرط لا يتكرر كتكرار الأركان، يعني كما قلت قبل قليل في الصلاة الواحدة كما هو الحال في السجود والركوع. ثم قال ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام، يعني ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قبل قليل استدل على ركنية تكبيرة الإحرام بأنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان، وهذا دليل أنها ركن. ما هو الجواب على هذا الدليل؟ أجاب على هذا الدليل فقال ومراعاة الشرائط لما يتصل به يعني بالتكبير من القيام. التقدير، تقدير الكلام يعني صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أن مراعاة هذه الشرائط في تكبيرة الإحرام ليس لذاتها، ليس لعينها وذاتها، بل لما يتصل بها من القيام الذي هو ركن متفق عليه، ركن متفق عليه. والله تعالى أعلم. ثم قال بعد أن يكبر تكبيرا قال إذا شرع في الصلاة كبر قال ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب عليه واظب عليه يرفع يديه مع التكبير وهو أي رفع التكبير رفع اليدين رفع اليدين مع التكبير سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب عليه واظب عليه طبعا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه مع التكبير في الصلاة هذا مذكور في الأحاديث التي بينت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأحاديث أخرجها الأئمة الستة في كتبهم من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما طبعا عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين قال وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي قال وهذا اللفظ يعني أراد الشيخ البرغناني باللفظ قوله يرفع يديه مع التكبير يعني الشيخ القدوري في نسل الكتاب قال ويرفع يديه مع التكبير فهذا اللفظ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى اشتراط المقارنة يعني مقارنة رفع اليدين للتكبير لأن كلمة مع تأتي للقران للمقارنة فلما قال يرفع يديه مع التكبير أغنى عن قوله أنه يسن المقارنة بين رفع اليدين والتكبير وهذا هو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي هنا في دكتور الشيخ المغناني قال وهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي لما عبر بالأولى بالرواية والثانية بالحكاية يعني ما الفرق بين المروي والمحكي الفرق بين المروي والمحكي أن المروي عبارة عن القول يعني أبو يوسف قال السنة المقارنة بين رفع اليدين والتكبير يرفع يديه ويقول الله أكبر يكبر ويرفع يديه بآن واحد هذا يسمى إيش مروي بالقول أما المحكي هو عبارة عن الفعل يعني الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله كان يفعل ذلك كان يكبر ويرفع يديه معا بشكل مقارن الله ثم قال والأصح أنه يرفع يديه أولا هذا استدراك تمام شيخنا لما قال ويرفع يديه مع التكبير قال وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة بين رفع اليدين والتكبير قال هو مروي عن أبي يوسف والمحكي عن الصحابي استدرك فقال والأصح أنه يرفع يديه أولا والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر يرفع يديه أولا فإذا استقرت يداه في موضع المحاذاة مع الأذنين كبر الآن هذا الأصح الذي ذكره الشيخ المرغناني وليس الأصح المقارنة وهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي والمفهوم من عبارة القدوري، لا، والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر، لأن فعله نفى الكبرياء عن غير الله تعالى. يعني فعل المصلي وهو رفع يدين، فعل المصلي بأن يرفع يديه، هذا الفعل نفى الكبرياء عن غير الله تعالى. الله. وبالتكبير يثبت الكبرياء لله. عندما يرفع المصلي يديه هكذا إلى حذاء الأذنين، هذا الرفع هو نفي الكبرياء عن غير الله عز وجل. بعد النفي لابد أن يثبت، فتأتي كلمة الله أكبر، تأتي كلمة الله أكبر لتثبت الكبرياء لله عز وجل. قال: والنفي مقدم على الإثبات. والنفي مقدم على الإثبات. جميل. طبعا السنة عندما يرفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه، نشرا معتادا، يعني لا يضمها ضما كاملا ولا يفرج الأصابع، يتركها هكذا منشورة، ويجعل باطن كفه وباطن أصابعه متجهة للقبلة، متجهة إلى القبلة. قال: ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه. طبعا شحمة الأذن هي معلق القرط، يعني المكان الذي يعلق فيه القرط هي شحمة الأذن. فالسنة أن يحاذي إبهامه شحمتي أذنيه، ثم بعد ذلك يكبر. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يرفع يديه إلى منكبيه. وعلى هذا تكبيرات القنوت والأعياد والجنازة، يعني وعلى هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي، هذا الخلاف يجري كذلك في تكبيرات القنوت وتكبيرات العيدين. الإمام الشافعي قال: يرفع اليدين إلى المنكبين، وأبو حنيفة رحمه الله قال: يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه. له الإمام الشافعي رحمه الله دليل الشافعي على أن الرفع، على أن السنة في الرفع أن تكون إلى المنكبين، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه. نعم. وهذا حديث طويل، أخرج هذا الحديث الجماعة إلا الإمام مسلم، هنا. وهذه الرواية التي، يعني هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه، أظن هي لفظ الإمام أبي داود، والله تعالى أعلم. هذا اللفظ يعني. ولنا رواية وائل بن حجر والبراء وأنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه. إذن الشيخ الآن بين لنا أن رواية رفع اليدين حذاء الأذنين مروية عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. الحديث وائل بن حجر، أخرجه الإمام مسلم عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر كبر. أحد رواة الحديث واسمه همام لما كبر وصف يعني التكبير أنه وضع إبهاميه حذاء أذنيه بجانب أذنيه. هذه رواية الإمام مسلم. رواية الإمام أحمد وهو حديث البراء باللفظ يقول البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه وهذا نص في الباب. ثم قال بعد أن ذكر الدليل الشرعي لأن السنة رفع اليدين حذاء الأذنين، ذكر الدليل العقلي قال ولأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو بما قلناه، يعني رفع اليدين له غايات، من هذه الغايات إعلام الأصم أن الإمام شرع في الصلاة، والأصم لا يسمع تكبير الإمام ولا يعرف شروعه، فيكون رفع اليدين علامة على شروع الإمام في الصلاة. نعم. قال وهو بما قلنا، وهو يعني إعلام الأصم أن الإمام شرع في الصلاة إنما يكون بما قلنا وهو رفع اليدين أثناء التكبير حذاء الأذنين، لأنه يراه من الخلف، أما لو كان حذاء المنكبين فلا يرى اليدين مرفوعتين من الخلف. والله تعالى أعلم. طيب ماذا نفعل بالحديث الذي رواه الإمام الشافعي، ماذا نفعل به؟ قال أجاب عنه فقال وما رواه الإمام الشافعي يحمل على حالة العذر الشيخ في نصب الرأي الإمام الزيلعي نقل عن الطحاوي فقال قال الطحاوي في شرح الآثار إنما كان رفعهم الأيدي رفع الصحابة يعني الأيدي إلى المناكب لعلة البرد بدليل أن وائل بن حجر لما روى الرفع إلى الأذنين قال في حديثه ثم أتيتهم من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانح فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب. فقال الشيخ الطحاوي فتحمل أحاديث المناكب على حالة العذر، وبذلك تتفق الآثار. والله تعالى أعلم. قال والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لأنه أستر لها. هلا لما قال هو الصحيح نفهم من ذلك أنه احترز عن قول آخر، والواقع أنه الحسن ابن زياد له رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أن المرأة ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل لأن رفع اليدين إنما يكون بكفيها، وكفاها ليس بعورة، فتكون هي والرجل سواء في رفع اليدين بخلاف سائر الأعضاء حيث سيأتي معنا أن المرأة في الركوع والسجود تضم بعضها إلى بعض ولا يعني تنشر أعضاءها أثناء الصلاة. بعد ذلك بين وجه كون رفع المرأة يديها حذاء منكبيها هو الصحيح، بين وجه الصحة بقوله لأنه أثر لها، لأنه يخشى لو أنها رفعت يديها حذاء أذنيها أن ينكشف ذراعها، وإذا انكشف ذراعها إلى أن بطلت صلاتها، لأن ذراعي الحرة عورة. بخلاف الأمة، الأمة في الصلاة ترفع يديها حذاء أذنيها، ليه؟ قال لأن ذراعي الأمة ليس بعورة، فلو انكشف أثناء الصلاة لا يضر ذلك. ثم شرع الآن في مسألة وهي تحتاج إلى شيء من الشرع، وهي مسألة الشروع في الصلاة بغير التكبير. فإذا قال فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله إلى غير ذلك، ما هو الحكم؟ نذكر ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في الدرس القادم. نكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.